أو أم بمعنى جهد بمعنى النفي مقصود بالنار. طيب لما كرر هذه الآية مرة أخرى وإلا قبل ذلك مثل هذه الآية كرانا أم اتخذوا من دونه آلهة من الأرض هم ينشرون. ثم قال الله تعالى مرة أخرى أم اتخذوا من دونه آلهة. قال علماء رحمهم الله تعالى كرر الله تعالى استئذاما لكفرهم يعني فانظر إلى كفرهم أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة استئذاما لكفرهم. وقال بعض العلماء كرره الله تبارك وتعالى يعني تبكيتا وإظهارا لأجزهم تبكيتا تبكيت للخصم كما قال أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة يعني إما استئذاما لكفرهم فانظر إلى كفرهم كيف أنهم كفروا بالله وكيف جعلوا مع الله آلهة أخرى فبهذا جاء مكررا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الآخر قالوا افهم هذا قاعدة إما دليل من المعقول أو من المنقول هذا قاعدة الدليل لا يخلو إما أن يكون من المعقول ما يتعلق بالعقل وإما أن يكون من المنقول ما يتعلق بالنقل من الكتب. الدليل الأول الرد للمشركين باعتبار معقول كم اتخذوا من دونه آلية من الأرض هم ينشرون هل هم يحيون الموتى؟ لا بل أنهم جماد بل أنهم ميت. فبذلك لما لا يحيون الموت ليس عندهم إحياء الموتى ولا إمادة الإحياء كيف يكونوا إلها؟ فبذلك دليل عقل. أما في هذه الآية فدليل نقلي أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فبذلك لا تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى. وفائدة تكرار هذه الآية الرد في الآية الأولى على المشركين باعتبار معقول باعتبار يعني ما يتعلق بالعقل ككل إنسان يعني لما أنهم أيضا يكرون كأن الخالق هو الله الرازق هو الله المتصرف في الأمور هو الله. طيب كيف جعلوا مع الخالق مع الرازق مع المتصرف في الأمور هؤلاء آلهة؟ فبذلك الدليل الأول ما يتعلق بالمعقول والدليل الثاني الرد على المشركين ما يتعلق بالمنقول فبذلك لا يكون تكرارا في كتاب الله تبارك وتعالى. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم لما؟ لأن الدعوة لا يكون إلا بالدليل. إذا في دعوة بغير دليل معنى لا قيمة له. لما أنتم تدعون دعوة كهؤلاء آلهة طيب هاتوا برهانكم هل عندكم دليل هل عندكم برهان؟ فكما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ليس عندهم حجة ليس عندهم دليل إلا مجرد تقليدا لآبائهم تقليد أعمال آبائهم وأجدادهم كإنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وغير ذلك. وإلا لا حجة عندهم ولا دليل عندهم ولا برهان عندهم. حتى في أسرنا هذا الذي نحن فيه أيضا المشركين أيضا أهل البدع أيضا أهل الأهواء إذا إن الإنسان إذا خاطبهم وإذا تكلمهم أو إذا ناذرهم وطلب منهم دليل ما عندهم دليل إلا قالوا هذا من آبائنا وأجدادنا وأسلافنا هكذا عملنا وهكذا عمل آباؤنا وكلهم سفهاء وكلهم جهلاء وكلهم بس لا أقل عندهم يعني مجرد دليل تقليد تقليدا جامدا أعمى مهل لآبائهم ولو آباؤهم يعني أنهم أيضا جهلاء آباؤهم أيضا كفراء آباؤهم أيضا مشركين. وبذلك قال تعالى قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فانبيا قولان من العلماء من المفسرين من السلف رحمه الله تعالى هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني من الكتب السابقة التوراة الإنجيل الزبور الصحف وغير ذلك الكتب المنزل من الله تبارك وتعالى. وبذلك هذا قول. والقول الثاني من الأسلاف الإمام الله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قالوا مراد منها القرآن، ذكر من معي يعني الموجودين معه، وذكر من قبلي يعني من الأمم، من الأمم السالفة قوم عاد قوم ثمود قوم كذا قوم كذا قوم كذا. أيضا لأن في القرآن، القرآن يشتمل على ذكر من كان موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمم السالفة الذين مضوا وأهلكوا قبل ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هي قولان من العلماء كي هذا اسم إشارة مبتدا، إشارة إلى ماذا؟ قالوا ذكر من معي يعني القرآن، لمن؟ أن القرآن فيه الذكر وفيه الموعظة، وذكر من قبلي يعني من الكتب السابقة من الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل. وقال بعضهم هذا ذكر من معي قرآن، وذكر من قبلي أيضا قرآن، ذكر من معي من الأمم، وذكر من قبلي من الأمم السالفة قوم موسى عليه السلام، قوم عيسى عليه السلام، قوم صالح عليه السلام، قوم شعيب عليه السلام، قوم لوط عليه السلام وغير ذلك من الأمم. هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي يعني هل في القرآن أو هل في الكتب السابقة المنزلة من السماء هل تجدون شيئا؟ نعوذ بالله الذي يدل على إثبات الآلهة مع الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. لما؟ لأن جميع الكتب المنزلة من السماء متفقة في مسألة التوحيد لا خلاف عند أحد. أما الخلاف فلا شك في ذلك في الشرائع، أما الخلاف في الأوامر والنواهي، أما الخلاف في الأحكام، أما الخلاف في الفروع، وأما إثبات التوحيد لله سبحانه أو إثبات النبوة والرسالة أو إثبات البعث والمعاد هذا لا خلاف عند أحد من الأنبياء لا في القرآن ولا في الكتب السابقة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن جميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم إذا تأملنا في دعوتهم فوجدنا دعوتهم مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، وبهذا جاء يعني هذا الرد على المشركين وعلى شبهاتهم وعلى سوء معتقداتهم دليل ما يتعلق بالنقل. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. قال الله تبارك وتعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بالإضافة. طيب فيها قراءة أخرى، قراءة أخرى تنوين، هذا ذكر من قبلي وذكر من معي، قرأ بعض القراء بالتنوين. طيب وفيها قراءة أخرى قرأ بعض القراء هذا ذكر من معي وهذا ذكر من قبلي، قال بعض القراء رحمهم الله تعالى أيضا بكسر الميم. ولكن قراءتان الأوليان المعروفان والمشهوران عند القراء رحمهم الله تعالى، وأما القراءة بكسر الميم فهي قراءة شاذة عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وذكر من قبلي يعني من الأمم. طيب ليس في واحد منها كأن مع الله إلها، وبهذا تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وفي الآخر قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. فهم أول جاء رد على المشركين باعتبار أكل، ثم جاء رد على المشركين باعتبار نقل، يعني أولا بالمعقول وثانيا بالمنقول. وجاء في الآخر کہ سب طیب ما فی دلیل لا عقلی ولا نقلی لیکن لمن یشرکون مع اللہ. طیب انسان لما ما عنده دلیل کیف انہ یاتی بهذا الاعتقاد ویعبدون مع اللہ آلہا ویجعلون مع اللہ آلہا ویجعلون مع اللہ شرکا ویجعلون مع اللہ انداد لا دلیل لهم. قال الله تعالى سببهم ماذا؟ سببهم جهل. لما؟ لأن الآفة المصيبة العظيمة ماذا؟ عدم العلم الجهل. فبذلك كما في محاورات العرب يقال كل شيء شيء والجهل ليس بشيء، يعني كل شيء شيء ولكن جهل ليس بشيء. فعقيدة الجهال ماذا؟ كلما جاء في توهماتهم بس جعلوه اعتقادا بسبب الجهل. وبذلك قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لو عندهم علم، لو أنهم علموا لعلموا بطلان الشرك. لما؟ لأن بطلان الشرك واضح وإثبات التوحيد واضح جدا جلي ظاهر الذي لا خفاء عند أحد. يعني أي جهل أعظم من هذا؟ كي يعترفون في لحظة وينكرون في لحظة، يعترفون ويحترمون البيت ويجعلون أنفسهم مجاوري الكعبة المشرفة وأنهم بنوا بيتا بإكرام وإعظام وتشريف، ولكن جعلوا في هذا البيت الذي بيت الله تعالى جعلوا فيه آلهة، ليس واحد اثنان ثلاثة 160 آلهة. فبذلك أي جهل أشد من هذا؟ وأيضا أنهم يعتقدون نعوذ بالله هذه الأوثان والأصنام على صور من الملائكة، لو عبدناهم لرضي أن الملائكة. طيب لو عبدناهم هذا مجرد تصور مجرد وهم، وإلا ما في دليل. طيب لو أتاؤوا لله وأتاؤوا للرسول، لأن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى آتاهم يعني حسنات الدنيا والآخرة، ولكن خالفوا الأنبياء خالفوا الرسل خالفوا الكتب. لما؟ قال تعالى لا يعلمون الحق. طيب المرض الأولى المرض الأصلي ماذا؟ جهل عدم العلم. والمرض الثاني ماذا؟ فهم معرضون، فهم معرضون عن النذر إليه، النذر الموصل إلى الهداية معرضون. طيب واحد إنسان جاهل ما عنده علم، ولكن يجلس مع العلماء يسمع كلامهم يتوجه إلى كلامهم يتفكر في كلامهم يمكن يفهم، ولكن إذا كان جاهل وجاهل موردا للحق فماذا يفهم؟ فماذا يفهم؟ فبذلك قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لا يعلمون الحق فهم موردون، فحالهم ماذا؟ موردون عن الحق. أيضا أولا جهل، وثانيا الإعراض عن الحق، الإعراض عن العلم، الإعراض عن كتاب الله، الإعراض عن رسل الله تعالى. فبذلك إذا كان إنسان جاهل ومورد عن الحق كيف يصل إلى الحق؟ مثلا إنسان واحد لا يعلم الطريق، لا يعلم الطريق، وأيضا مورد عن الناس لا يسأل عن أحد. إذا واحد إنسان جاهل، طيب أين طريق المدينة؟ جاهل. فإذا مر به آدم قال أين طريق المدينة؟ قال والله أنا لا أعلم. طيب أين طريق المدينة؟ قال والله أعلم. فإذا سأل عن هذا هذا يمكن وجده، يمكن حصل له والذي يدله والذي يعلمه، ولكن هو بنفسه جاهل وأيضا مورد عن السؤال. فبهذا كما قال الله تعالى قبل ذلك في الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، وأيضا كما قال الله تعالى في آية أخرى في يوم القيامة أن الكفار يندمون ويقولون قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال الله تعالى في هذه الآية بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. حتى إلى الآن يعني كثيرا من الجهلة ومن أهل البدع والأهواء ينصحون لمعتقديهم کہ لا تذهبوا عند فلان عند العلماء لا تسمع كلامه كما جاء وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لما لأنهم سمعوا لو أنهم تفكروا لو أنهم تدبروا في آيات الله لآمنوا بالله تبارك وبذلك قال الله تعالى ردا عليهم کہ بل اکثرهم لا يعلمون الحق المراد من الحق ماذا اي توحيد الله تبارك وتعالى قال فهم مؤرضون عن النذر الموصل اليه الموصل اليه لما قال الموصل قال والا مؤرضون يعني ينظرون ولكن قال ينظرون ليس النذر الموصل اليه كما انهم يسمعون ولكن لا يسمعون سماع قبول كما انهم يبصرون ولكن لا يبصرون طريق الحق كما قال الله تعالى في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آيان أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. طيب أنعام أنعام مواشي يعني بقر أو أي حيوان من حيوان طيب ما عنده علم ولكن يسمع صوت الرعي أنه يسمع فإذا رأي أنه صوت إليه وقال تعال تعال تعال حتى إذا كان غنم يسمع الصوت يرجع ولكن هؤلاء يورزون لما يورزون كيف يهدون إلى الحق فبذلك قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم مورزون. قال العلماء رحمهم الله تعالى بل أكثرهم لا يعني منهم قليل الذين يسمعون وإذا سمعوا آمنوا وقال بعضهم لا أكثر بمعنى كل اجي اكثر ولكن يراد منها الكل بل اكثرهم يعني جميع المشركين هكذا جميع المشركين هكذا ولو جاء لفظ الاكثر ولكن يراد منها الكل يراد منها الكل بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم مورزون. قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه يعني هذه جمله مستانفه هذه جمله مستانفه لما قرر قال لما أجمل قبله من قول أن أجمل قبله أن هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا إجمال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا إجمال. طيب ذكر من معي وذكر من قبلي تفصيل قال تفصيل هذا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا في القرآن هذه الدعوة في التوراة هذه الدعوة في الإنجيل هذه الدعوة في الصحف هذه الدعوة في الزبور وبذلك جملة مستأنفة وأنها مقرر لماذا قال لما أجمل قبله يعني قبله إجمال فها هنا جاء تفسير في كلام الله تبارك وتعالى. أما قراءتان كما قرأنا قبل ذلك قرأ بعض القراء يوحى إليه وقرأ بعض القراء بن نوحي إليه وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني هذه دعوة الأنبياء وهذه دعوة الرسل وهذه بيان القرآن وهذا بيان الكتب السابقة وبذلك جاء تفصيلا لما أجمل قبله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هذا أيضا جاء رد على شبهات الكفار والمشركين لما لأن شبهاتهم مختلفة كما مر في بعض الروايات كأن بنو خزاعة وبنو سلمة وبنو جهينة هذه قبائل قبائل من المشركين بنو خزاعة بنو جهينة بنو سلمة وبنو مليح هذه قبائل معروفة في قبائل العرب من المشركين نعوذ بالله جعلوا لله أولاد وأيضا نعوذ بالله يعتقدون معتقدات كإن الله ساهر مع الجن جعلوا بينه وبين الجنة نسبا وأيضا جعلوا نعوذ بالله الملائكة بنات الله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني فانظر إلى جهلهم اولا جعلوا من الجن نعوذ بالله زوجة لله، ثم لما اثبتوا صاحبة لله ونسبا مع الجن واولاد ملائكة. يعني فانظر الى سخافة عقلهم والى سوء عقيدة المشركين. طيب اذا انسان مثلا رجل وامرأة تلد منه انسان جنسان يتولد منها جنس، فالجن مع الجن تلد من ذريته جن، انس مع الانس تلد منه انس، نعوذ بالله ان الله الذي منزه عن ذلك جعلوهما الجن وجعلوا اولاده ملائكه، يعني ان الله تبارك وتعالى الذي من صفاته لم يلد ولم يولد جعلوا نعوذ بالله معه نسبا مع الجن. ثم الملائكة خلقوا مخلوق من النور والجن مخلوق من النار، لا علاقة بينهما، النور شيء آخر والنار شيء آخر. وأيضا فانظر إلى ثقافة عقولهم، إذا ولد عندهم بنت أنه يذهب وأنه يسود وجهه وأنه لا يقابل القوم، بل أنه يجلس في بيته إذا بشر آدم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني الشيء الذي يسوءه نسبوه إلى الله تبارك. يعني فانظر إلى جهالتهم وإلى أقولهم. وبذلك كما جاء في كثير من الآيات جعلوا لأنفسهم بنين وجعلوا لله بنات، تلك إذن قسمة ضيزى. أي قسمة هذا؟ كأنكم جعلتم للخالق نعوذ بالله جعلتم أولا أولاد وهو منزه عن ذلك، وجعلتم أولاد أيضا من البنات لا من البنين. فبذلك قال الله تعالى ردا عليهم، وفي هذه الآيات أيضا رد على المشركين وعلى شبهاتهم، خاصة من قبائل بنو خزاعة وبنو جهينة وبنو مليحة وبنو سلمة الذين جعلوا مع الجن نسبا وجعلوا لله بناتا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. اولا تنزيل الله سبحانه، لما انه منزه عن ذلك. طيب الملائكة موجودين عنده، وما قال بل هم عباد مكرمون. ان الله تعالى وصف في هذه الآيات سبع اوصاف للملائكة، وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآيات سبعة أوصاف وصفات للملائكة. الصفة الأولى مكرمون، والصفة الأخيرة ومن يقل منهم فإني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. وبذلك إن الله تعالى ذكرها في هذه الآيات المباركة صفات سبعة للملائكة، وجميع هذه الصفات يثبت بذلك أن الملائكة عبيد من عباد الله سبحانه، ليس أنه أولاد لله، ليس أنهم بنات لله، بل إن الله منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد ومنزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه تبارك وتعالى. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، إذا كان ولد لازم أن يشبه الوالدة، فإن الله لا شبيه له لا مثل له، كيف تكون له أولاد؟ طيب نعوذ بالله إذا يعني أن له ولد، الولد أن يكون جزءا من والداه، إن الله تعالى منزه عن ذلك، كيف يكون له ولد؟ الولد لماذا؟ لما؟ لأن إنسان محتاج، لأن إنسان محتاج، محتاج إلى خدمة، محتاج إلى من يحافظه، من يساعده، من يخدمه، خاصة إذا بلغ في الشيخوخة في الضعف أنه يريد عنده أولاد يساعدوه يخدموه. ولكن إن الله منزه عن ذلك فلا يحتاج أولاد. وبذلك قال تعالى فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. سبحانه لما؟ لأن من صفاته لم يلد ولم يولد، لأن من صفاته إنما هو إلهكم إله واحد، أن من صفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال بل هم عباد مكرمون، بل هم عباد. طيب العبودية تنافي الولادة، العبد لا يكون ولد، ولد ولد، عبد عبد. فبذلك لما ثبت أنهم عباد كيف يكون أولادا لله سبحانه؟ طيب لا بطريق العقل ولا بطريق النقل افهم لما؟ لأن بطريق العقل عبد عبد ولد ولد حتى يعني في الدنيا فانظر إنسان واحد عنده عبد وعنده ولد هل أنهما سواء؟ لا. طيب بإعتبار عقل بإعتبار نقل يعني قواعد شرعية حتى الوالد مثلا إذا ملك ولدا مثلا إذا جاء عنده غلام وغلام ابنه خلاص عنده صار أطفوتك فورا لما؟ لأن ولده لا يكون عبدا لأن ولد حتى إذا ملك أبوه حتى إذا ملك أبوه عتق فورا بإعتبار قواعد الشرع بإعتبار قواعد الأقل كأن الأولاد غير والأبيد غير فبذلك قال لما ملائكة عباد والعبودية تنافي الولادة كيف تكون أولاد؟ ها طيب لما في السماء والباقي مخلوق عباد كلها في الأرض؟ قال عباد مكرم عباد مكرمون إن الله تبارك وتعالى أكرمهم وإن الله تعالى شرفهم وإن الله تبارك وتعالى جعلهم يعني مساكنهم في السماوات عند الله سبحانه ومنهم حملة الأرش ومنهم حملة الكرسي ومنهم من في السماء يسبحون ويقدسون لله تبارك وتعالى تسبيحا.